لما قابلت عينيك واتعرفت عليك عمري بحال اتغير حال وبقيت ملك ايديك. انت في عيني ملاك وانا في القلب سواك، سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا عايشه معاك. لما قابلت عليك واتعرفت عليك عمري بحال اتغير حال وبقيت من ايديك. انت في عيني ملاك وانا في القلب سواك، سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا عايشه معاك. اللي حصل لي لما بصلي بدعيك في دعائي، ايه خلاني واحد تاني حبيبي. من يوم ما عرفتك وانا بتمنى العمر يطول، مش قادر ابعد عنك عايز اعيش وياك على طول. يا حبيبي من يوم ما عرفتك وانا بتمنى العمر يطول، مش قادر ابعد عنك عايز اعيش وياك على طول. مش لاقي لحبك حد ومليش من بعدك حد، وبحبك اكتر مني ومش حوصف لك مهما اقول. اللي حصل لي لما بصلي بدعيلك في دعايا، وايه خلاني في عالم تاني لما بتبقى معايا. قابلت عينيك واتعرفت عليك بقيت ملك ايديك. انت في عيني ملاك وانا في القلب سواك، سحر ده ولا عشق ده ولا اللي انا شايفه معاك. قابلت عينيك.